بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإثبات الفناء غير معقول. وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوهر. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطاله مذهب المخالفين في ذلك، قال: واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة، ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود، الخروج عن صفحة الوجود، بأن يخلق الله تعالى للجواهر له العالم الجسماني، بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا هو الفناء. وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. محصل الكلام حول حديث الفناء أن الفناء في حد نفسه غير معقول، مستحيل ثبوتا لاستلزامه المحال، من قبيل انقلاب الحقائق والماهيات من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي، وهذا الانقلاب محال في الماهية، أو من قبيل التسلسل، والتسلسل باطل. فحديث الفناء المعتزلي ثبوتا غير معقول، غير ممكن، مستحيل في حد نفسه، كما أنه لا دليل عليه إثباتا، لا من عقل ولا من نقل. فعلى المدعي مقالة الفناء أن يقيم الدليل والبرهان على ذلك عقلا أو سمعا، وأن له بإقامة الدليل والبرهان على هذه الدعوة. فإذن الفناء ثبوتا غير معقول، غير ممكن في حد نفسه لاستلزامه المحال، وما لزم منه المحال فهو محال، هذا ثبوتا. وأما إثباتا فلا دليل عليه لا عقلا ولا شرعا، كما أنه تطويل للمسافة بلا طائل، إذ لا واسطة بين الله سبحانه وتعالى إذا أراد إعدام العالم، لا يحتاج إلى فناء ولا إلى ما يسمى بالبقاء، وإنما ينعدم العالم بمجرد المشيئة الإلهية، بمجرد كن فيكون. فلا حاجة إلى توسيط الفناء أو البقاء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى فناء هذا العالم وإعدامه العالم الجسماني الدنيا. فمجرد المشيئة الإلهية تكفي ابتداء بلا حاجة إلى توسيط الفناء المعتزلي المزعوم، فإن حديث الفناء تكلف ظاهر لا مبرر له. وذلك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أراد إعدام هذا العالم فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا هو محصل الكلام في مسألة الفناء. قال: وإثبات الفناء غير معقول كأنما هو أخطبوط أو وحش يوجده الله تبارك وتعالى فيبتلع العالم هذا العالم. نقول هذا تكلف، فإن من يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى هذه التخرصات أو الخزعبلات. وإثبات الفناء غير معقول، يعني غير ممكن في حد نفسه، لأن يلزم منه محالات، ما لزم منه المحال فهو محال. قال: لأنه هذا الفناء إن قام بذاته، يعني جوهر ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، لأنه إن قام هذا الفناء بذاته لم يكن ضدا لهذا العالم الجسماني، إذ لا تضاد بين الجواهر، لا تضاد بين جوهر وجوهر. وكذا إن قام بالجوهر يعني عرض، وحينئذ لا أولوية لهذا العرض بأن يفني هذا العالم، بل الأولوية بالعكس كما سيتضح حين قول المصنف رحمه الله: والانتفاء الأولوية. ولماذا يبتلع هذا الفناء عالم الطبيعة؟ هل يكون الأمر بالعكس بأن يلتهم هذا العالم ذلك الفناء؟ ويمحوه من صفحة الوجود. شارح العلامة يقول: لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك. في المسألة الثالثة في وقوع العدم على هذا العالم وكيفيته، قال الشارح العلامة بأنه قد وقع الإجماع من المسلمين على فناء هذه الدنيا، فناء هذا العالم، وإنما وقع الخلاف في كيفيته، كيفية الفناء، كيفية الانعدام. أما جواز انعدام هذا العالم فقد مر في المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، والإمكان يعطي جوازا انعدام هذا العالم، إذ كما جاز انفكاك هذا العالم ابتداء لأن الله تعالى قادر مختار وليس علة موجبة حتى يستحيل انفكاك المعلول عن علته، كذلك يجوز الانفكاك في النهاية. وأما من حيث الوقوع فإن الطوسي رحمه الله قال: والسمع دل على وقوع العدم على هذا العالم الجسماني، كما أن الله ابتدعه وأوجده لا من شيء يفنيه ويعدمه بقوله تعالى كن فيكون. وأما بالنسبة إلى من تجب إعادته ويجب حشره وبعثه ونشره يوم القيامة، قال: يتأول العدم في المكلف بالتفريق، كما في قصة إبراهيم عليه السلام التي أشارت إليها الآية المباركة في سورة البقرة الآية 260: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فيتأول العدم في المكلف بالتفريق، ثم إن الله تبارك وتعالى إذا أراد إعادته وبعثه وحشره ونشره يوم القيامة جمع تلك الأجزاء وألفها وأفاض عليها الحياة، حيث يقول تبارك وتعالى في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. شارح العلامة قال: المحققون على امتناع إعادة المعدوم بعينه، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد الجسماني. فمن هنا أول الطوسي رحمه الله معنى العدم في المكلف، أوله بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. توضيح ذلك أنه قد أجمع المسلمون على المعاد البدني على المعاد الجسماني، وضرب لنا مثلا: ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فقد أجمع المسلمون على وجوب المعاد الجسماني، والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من يقول بأن إعادة المعدوم جائزة، وهذه عبارة الفخر الرازي في المحصل: إعادة المعدوم جائزة عندنا، خلافا للفلاسفة والحكماء. علامة الحلي هنا يقول في كشف المراد: المحققون يعني من المتكلمين وفاقا للفلاسفة والحكماء على امتناع إعادة المعدوم بعينه. أنا أشرح لك عبارة الطوسي رحمه الله بنفس كلامه في نقد المحصل، استمع لما يقول. يقول: قد أجمع المسلمون على وجوب المعاد البدني، وليس مرادنا من المعاد البدني هو عود الروح أو اتصال الروح بالأجسام المثالية البرزخية، هذا وإن كان حقا ولكنه هذا أخص من المدعى. دعوانا عود الأبدان وحشر الأبدان مع النفوس، المعاد البدني الذي أشارت إليه الآيات القرآنية، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وإلا فعالم البرزخ أيضا مما نعتقد به، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهناك الروايات التي أشارت إلى عالم البرزخ، وقرأنا بعضها من كتاب الكافي في باب آخر في أرواح المؤمنين، حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية صحيحة عن أبي ولاد الحناط: قلت له جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم، أبدان برزخية أبدان مثالية. وهذا مصطلح عالم المثال موجود في روايات الكافي في أصول الكافي، إن شاء الله نمر على هذه الروايات. من ذلك عدة روايات بهذا المضمون: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال، خرج معه مثال يقدم أمامه، فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة، لعله موجود في الأربعون حديثا هذا سيد الإمام، فكلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة خاطبه ذلك المثال وقال له: يا عبد الله لا تحزن ولا تبتئس، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل إلى أن يحاسبه الله حسابا يسيرا والمثال أمامه، فيقول: نعم الخارج، خرجت معي من قبري وما زلت تؤنسني وتبشرني بالسرور والكرامة من الله عز وجل، فمن أنت يرحمك الله؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله عز وجل منه لكي أبشرك. هذا ما قد يعبر عنه بتجسم الأعمال أو تمثل الأعمال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون: ربنا أقم الساعة لنا، إشارة إلى أنه في عالم البرزخ. أخوف ما أخاف عليكم البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى أن يبعث، أما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. ويقولون: ربنا أقم الساعة لنا وأنجز لنا ما وعدتنا وألحق آخرنا بأولنا. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح في صفة الأجساد، أجساد مثالية أجساد برزخية ما شئت فعبر، إن الأرواح في صفة الأجساد في شجر في الجنة تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول: دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم، ثم يسألونها: ما فعل فلان وفلان، ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم: تركته حيا، ارتجوه، وإن قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى. ولا نحو ذلك من الروايات. فمرادنا من المعاد هو المعاد الجسماني، ومرادنا من المعاد الجسماني المعاد البدني، ومرادنا من المعاد البدني المعاد القرآني بلا زيادة ولا نقيصة. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا المعاد القرآني. قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. هذه الإعادة ممكنة، القرآن نطق بذلك، النبي صلى الله عليه وآله أخبر بذلك متواترا. إذن يجب الإيمان والتصديق والاعتقاد بالمعاد البدني. يقول الطوسي رحمه الله في نقد المحصل: فقال القائلون بإمكان إعادة المعدوم. مش الفخر رازي يقول إعادة المعدوم عندنا جائزة؟ يعني عند فخر رازي وجماعة من الأشعرية، وإن كان قد صرح هو بأنه الفلاسفة وجمع من المتكلمين وكذا يقولون إعادة المعدوم بعده ممتنعته، وجمع أيضا من أصحابنا يقصد العلماء شنو الأشاعرة من أهل السنة، ولكن الأقرب يقول أنه شنو إعادة المعدوم جائزته. فلسفيا إعادة المعدوم بعينه مستحيلة ممتنعة، وهذه من المسلمات في الفلسفة، لأن المعدوم ليس بشيء لكي يحكم عليه بالإعادة أو عدم الإعادة، ليس بشيء. فالسيد الطباطبائي رحمه الله في الكتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة قال بأن جماعة من المتكلمين إنما أنكروا هذه البديهية الفلسفية اللي قال عنها ابن سينا أنها من الضروريات أو قريب من الأوليات أو البديهات الأولية، لاعتقادهم بأن المعاد البدني وهو من ما نطقت به الشرائع الحقة هو من إعادة المعدوم، من قبيل إعادة المعدوم، وليس كذلك، وإنما المعاد عبارة عن السيد الطباطبائي هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. عبارة محقق الطوسي في نقد المحصل صفحة 393 بالحرف الواحد: فقال القائلون بإمكان إعادة المعدوم إن الله تعالى يعدم المكلفين، يعدمهم يزيلهم من صفحة الوجود ثم يعيدهم من جديد. طوسي لم يقبل بهذه المقالة في التجريد، وإنما قال يتأول العدم في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. فإذا أراد الله إعادته وحشره يوم القيامة جمع تلك الأجزاء المفرقة، واضحة؟ فمن هنا قال ويتأول. عرفت ليش هذه العبارة ويتأول؟ أما بقية هذا العالم الجسماني حيث لا ضرورة لإعادته وحشره فإنه يزول من صفحة الوجود نهائيا، تفنى هذه الدنيا. زين، لما لا تقولون أيضا بفناء المكلفين وإزالة وجودهم من صفحة الوجود نهائيا؟ قال لا بد من ارتكاب التأويل، واضح؟ فمن هنا قال ويتأول العدم في المكلف. ليش يتأول؟ لو جاك السؤال في الامتحان، لأن الطوسي يقول بمقالة الفلاسفة أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. قال فقال القائلون بإمكان وجواز إعادة المعدوم إن الله تعالى يعدم المكلفين، هذا في نقد المحصل. المحصل للفخر الرازي، وجاء نصير الدين الطوسي ولخصه ونقده نقدا علميا. القائلون بإمكان إعادة المعدوم كيف فسروا لنا المعاد الذي هو من أصول الدين ومن الاعتقادات الحقة مما نطق به القرآن والشرائع الإلهية الحقة؟ قالوا إن الله تعالى يعدم المكلفين. ما معنى يعدم هنا؟ يعني يزيلهم من صفحة الوجود ثم يعيدهم من جديد. هذا على أي أساس؟ أساس أن إعادة المعدوم بعينه جائزة. وقال القائلون بامتناعه، امتناع إعادة المعدوم بنفسه بذاته بكل خصوصياته اللي منها الزمان والمكان، هذا ترجع الآخرة دنيا، لأن أنت الآن جزء من أجزاء هذا العالم محكوم بسلسلة زمان ومكان إلى آخره وجميع خصوصياته. فلو أعيد بعينه بكل خصوصياته يلزم شنه؟ عود الزمان وعود كل الأشياء إلى الوراء من جديد، فتنقلب الآخرة دنيا، ما صارت آخرة. وقال القائلون بامتناعه إن الله تعالى يفرق أجزاء أبدانهم الأصلية ثم يؤلف بينها ويخلق فيها الحياة. هذا كان لتوضيح إيش قول الماتن رحمه الله ويتأول العدم في المكلف. ليش يتأول؟ لهذا السبب، لقوله بامتناع إعادة المعدوم بعينه، فلا بد من التأويل أن العدم في المكلف يعني إيش؟ تبدد هذه الأبدان وتبدد هذه الأجزاء، ثم إذا أراد الله سبحانه وتعالى إعادته وبعثه وحشره يوم القيامة جمع تلك الأجزاء، كما في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. أقول لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام، واضح الآن المراد من المذهب الحق، قوله بالنسبة إلى المكلفين يتأول بالتفريق ثم بالجمع يوم القيامة، بالنسبة إلى بقية هذا العالم حيث لا ضرورة إلى إعادته وحشره ونشره فلا داعي لارتكاب التأويل، وإنما ينعدم هذا العالم نهائيا، يزال من صفحة الوجود، وقد أقمنا البرهان على ذلك. خلافا للأوائل والفلاسفة الذين يقولون بأن هذا العالم وإن كان ممكن الوجود في حد نفسه ولكن بعد أن وجد يستحيل عليه العدم. ليش؟ يقولوا هذا امتناع بالغير، حيث إن علته التامة وهو الله موجود، فمع وجود العلة التامة يمتنع العدم على المعلول. كيف أجبنا على مقالة هؤلاء الفلاسفة الأوائل؟ قلنا بأن هذا العالم معلول لإرادة الباري تعالى وليس معلولا لذاته ليستحيل الانفكاك، إذ كما جاز الانفكاك في المبتدأ، إذ وجود العالم بعد عدمه، حدوث العالم بعد عدمه الذاتي ينفي الإيجاب وينفي أن الله تعالى علة موجبة يستحيل انفكاك معلولها عنه، وإنما هو قادر مختار. فكذلك الحال بالنسبة إلى المنتهى، لأن المناط واحد، الملاك واحد، إن الله قادر مختار وليس علة موجبة. لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك، واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة اسم أن صحيح؟ أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة. ها؟ من خالف جماعة. أن جماعة اسم أن الظاهر ما يخالف. إيه؟ أن جماعة من المعتزلة من جملة من خالف في كيفية الإعدام اسم أن مؤخر، مثل إن في الدار زيدا. جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود. الآن قرأت لكم بعد من نقد المحصل، لأنهم يقولون بجواز إعادة المعدوم بعينه بكل خصوصياته زمانا مكانا أعراض مشخصة إلخ. ونحن قلنا هذه المسألة بديهية باعتبار أن الذي يحكم عليه بالوجود والعدم وسائر الأحكام هو الموجود، وأما العدم فهو نقيض الوجود، هو لا شيء. نعم، شريك الباري ممتنعون، هذه وجود ذهني في الذهن وليس له وجود في الخارج ليحكم عليه بالأحكام المتقابلة أو الأحكام المختلفة. فإذا مسألة أن إعادة المعدوم بعينه مهمة، هذه بعينه بديهية من شنو؟ بديهيات من الضروريات أو قريب من البديهيات. جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق الذي تأوله الطوسي في المكلفين أو كل من يجب بعثه وحشره ونشره، سواء مكلف أو طفل أو حتى الوحوش والطير. من له حق أو عليه حق، من له عوض أو عليه عوض، لا بد من إعادته أو من حشره وبعثه ونشره، والانتصاف ثابت عقلا وسمعا، انتصاف من للمظلوم من الظالم كما مر علينا في مباحث العدل الإلهي. جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل هو الخروج عن الوجود، يعني عن صفحة الوجود، إزالة من صفحة الوجود، يعني باب التقريب، مثل لما الآن تكتب على السبورة وهذا تمحي بعد، كأنما أزلت من صفحة الوجود. بأي شلون؟ قال بأن، بعد تفسير، بأن يخلق الله تعالى للجواهر، يعني هذا عالم الأجسام، عالم المادة، جواهر وأعراض، بأن يخلق الله تعالى للجواهر ضدا. ما هو هذا الضد؟ هو الفناء. ماذا يصنع هذا الفناء؟ يبتلع هذا العالم ويفنيه من صفحة الوجود. وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، أحدها قال ابن الإخشيد من قدماء المعتزلة، توفي سنة 426، قال ابن الإخشيد إن الفناء ليس بمتحيز، يعني ليس بجسم ولا قائم بالمتحيز، يعني ليس بعرض، إلا أنه هذا الفناء يكون حاصلا في جهة معينة، فإذا أحدثه الله تعالى، إذا أوجده، إذا خلقه، ما شئت فعبر، فإذا أحدثه الله تعالى فيها في الجهة المعينة عدمت الجواهر والأجسام بأسرها. القول الثاني قال ابن شبيب هم من المعتزلة، محمد بن شبيب، الآن فقط تقرير مقالة هؤلاء، ثم يأتي الرد والمناقشة. محمد بن شبيب البصري من أصحاب النظام، توفي سنة 236 من متكلمي المعتزلة، متكلم القرن الثالث. قال ابن شبيب، طبعا مش الريان، ابن شبيب، يا ابن شبيب إن كنت بكيا لشيء فابكي للحسين صلوات الله وسلامه عليه. ذاك الريان بن شبيب مع الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. القول الثاني، قال ابن شبيب إن الله تعالى يحدث في كل جوهر، يعني في كل جسم، كل بدن من جواهر هذا العالم المادي الجسماني، يحدث في كل جوهر فناء، ثم ذلك الفناء يقتضي عدم ذلك الجوهر في الزمان الثاني، يعني يبتلعه فيجعله قائما بالمحل. القول الثالث، قال أبو علي الجبائي وأبو هاشم ولده ومن تابعهما من المعتزلة، إن الفناء يحدث لا في محل، لا في محل يعني هذا الجوهر، في محل يعني عرض، فيفني الجواهر كلها حال حدوثه. الفرق بين المقالة الثانية والمقالة الثالثة واضح، أن هناك فناء في المقالة الثالثة واحدا يكفي الابتلاع والتهام كل هذا العالم، أما مقالة ابن شبيب يقول لا، لكل جوهر جسماني فناء خاص به يبتلعه ويلتهمه ويزيله من صفحة الوجود. ثم اختلفوا، فذهب أبو هاشم من المعتزلة وقاضي القضاة الباقلائي أو عبد الجبار المعتزلي، الله العالم، عبد الجبار المعتزلي هم يقال له قاضي القضاة وليس يحيى بن أكثم، يا ليت يحيى لم يلده أكثمه ولم تطأ أرض العراقي قدمه. فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل الجواهر، وذهب أبو علي وأصحابه الجبائي إلى أن لكل جوهر فناء مضادا له لا يكفي ذلك الفناء في عدم غيره، وإنما لكل جوهر جسماني فناء. طبعا بالنسبة إلى مقالة ابن شبيب قال فيجعله قائما بالمحل، يأتي إن شاء الله مناقشة. فإذا عرفت هذا فنقول إن القول بالفناء، هذا حديث الفناء وقصة الفناء، إن القول بالفناء على كل تقدير، سواء على القول الأول أو الثاني أو الثالث، باطل عاطل. ولماذا؟ لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا ما هي موجود لا في موضوع، إن قام بذاته كان جوهرا، إذ معنى الجوهر ذلك الماهية الممكنة، إما جوهر وإما عرض، ممكنات، إما جوهر كالجسم إما عرض كالكم والكيف إلى آخره، إذ معنى الجوهر ذلك فلا يكون ضدا للجوهر، فلا يكون الفناء ضدا للجوهر. ليش؟ لأنه لا تضاد بين الجواهر، هذا النفس جوهر مجرد عن المادة ذاتا، متعلق بالبدن فعلا في للتصرف والتدبير، ليس بينهما تضاد، بل بينهما كمال الملائمة، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الجوهر الجسماني لا يضاد هذا الجوهر الجسماني، ليس بينهما تضاد، والتضاد منطقيا وفلسفيا لا يكون بين الجواهر، إذا قرأت المنطق للشيخ المظفر، لأنه يقول هذا على السبورة بأنه أقسام التقابل: تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل الملك والعدم، تقابل إيش؟ المتضايفين كالفوقية والتحتية والعلو والمعلو. المتضادين أمران وجوديان لا يجتمعان، وقد يرتفع بينهما غاية الخلاف. متضادان مثل السواد والبياض، مثل الحرارة والبرودة، أعراض ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع في محل. فهذا الماء إذا كان حارا لم يكن باردا، لأن الحرارة والبرودة لا يجتمعان، سواد وبياض. فلا يعقل التضاد بين الجواهر. ليش؟ لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، تخصصا خارج تخصصا. تضاد بين الأعراض، بين الحرارة والبرودة في الماء، بين السواد والبياض ونحو ذلك. قال: إذ معنى الجوهر ذلك إن قام بذاته، فلا يكون هذا الفناء ضدا للجوهر وإن كان غير قائم بذاته، بل قائم بغيره. ما هي إذا وجد في الخارج وجد في موضوع، هذا العرض كالكم والكيف، حرارة برودة سواد وبياض. وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا، مقولات العرضية الكم والكيف والأين والمتى إلى آخره، مقولات التسع العرضية، مقولة الكم العرض الذي يقبل القسمة كم متصل وكم منفصل، مقولة الكيف الذي لا يقبل القسمة ولا نسبة بذاته، الكيف المحسوس ألوان سواد بياض، والمقولات النسبية اللي هي بقية الأعراض الفعل والانفعال إلى آخره. زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. زيد هو هذا جوهر، طويل كم، أزرق كيف لون، بن مالك جدة أو إضافة، إضافة بن مالك في بيته الأين بالأمس متى كان متكي، الوضع مقولة الوضع، في يده مقولة الملك الجدل سيف، لواه مقولة الفعل، فالتوى مقولة انفعال. وإن كان الفناء غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معناه معناه أنه ما هي كل من الجوهر والعرض ما هي، لكن الجوهر هو المحل الذي يقوم به العرض. مثل الآن الجدار تقوم به الأعراض كالألوان مثلا على رأي الفلاسفة، الماء سائل حار بارد إلى آخره، فالعرض يقوم بالجوهر. وهناك أحد الفلاسفة الأوروبيين يقال له باركلي على البركة، هذا باركلي في نظرية المعرفة theory of knowledge تقرؤونه في كتاب فلسفتنا مثلا نظرة المعرفة أو أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي مع شروح المفكر الإسلامي الكبير الشيخ مرتضى المطهري. في نظرية المعرفة theory of knowledge أو epistemology ينكر وجود الجوهر، وإنما يقول هذا العالم مجموعة من الأعراض والظواهر. ما نقول ظواهر طبيعية، فيزيكال فينومينا، أعراض كيفيات حالات تعتبر هذا العالم الجسماني، هذا الجوهر الجسماني، صحيح؟ فألزمه السيد الطباطبائي إذا كان هذا العالم مجرد ظواهر فلسفة ظاهراتية، physical phenomena, وليس هناك جوهر قائم بذاته هو جوهر الطبيعة المادية material body مثلا أو نحو ذلك من التعابير. فحينئذ هذا العرض فلسفيا لا بد له من أن يقوم بشيء، فإن كان قائما بذاته فما فررت منه وقعت فيه، يلزم أن يكون العرض ينقلب العرض جوه. شايفهم فلسفة الإلزام والمناقضة وبيان التهافت. وإن كان الفناء غير قائم بذاته كان عرضا، إذ هو معناه أنه ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، يعني قائمة بالجوهر، كالألوان بالنسبة إلى الأجسام، كالحرارة والبرودة، مش لحالة الحرارة والبرودة، في جسم من الأجسام، حال في جسم من الأجسام، العرض حال في الجوهر إذا جاز التعبير. إذ هو معنى فيكون حالا في الجوهر إما ابتداء أو بواسطة، وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون الفناء منافيا للجواهر، لأن الجوهر أقوى وجودا من العرض. ولهذا صدر المتألهين صاحب الحكمة المتعالية كيف أثبت نظرية الحركة الجوهرية في دنيا المادة والطبيعة؟ قال بأن العراض من شؤون وجود الجوهر أو من مراتب وجود الجوهر، ماكو عرض لحاله حبيبي، وإنما يقوم بالجوهر. فتغير الأعراض في الكم والكيف والمقولات الأربع على مشهور الفلاسفة، تغير المعلول كاشف عن تغير في ذات العلة لوجوب السنخية بين العلة والمعلول، علة القريبة. فحينئذ هذا يكشف عن تغير في صميم الطبيعة تدريجيا، وإن لم نحس بذلك، ولكن البرهان قائم على شنه؟ تغير الجوهري والتغير التدريجي في صميم الطبيعة. هذا ما يسمى بنظرية الحركة الجوهرية. كما أن الكيف يتغير، شايف التفاحة من لون إلى لون، التغير تدريجي، كذلك صميم الطبيعة وجوهر الطبيعة في تغير حالا بعد حال بقدرة الله تبارك وتعالى. وإن لم نحس بذلك، ولكنه مما قام عليه البرهان الفلسفي، هاي تسمى نظرية الحركة الجوهرية، باعتبار أن وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر أو من شؤون وجود الجوهر، فتغير الأعراض كالكم والكيف يكشف عن تغير في صميم الطبيعة. وهناك أيضا قال حركة جوهرية تكاملية اشتدادية، لعل في الآية الكريمة إشارة إلى ذلك في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. أن نفس النطفة تصير علقة ثم تصبح مضغة، هي في صيرورة وحركة تكاملية متجددة. فخلقنا النطفة علقة، لاحظ هي في عملية من شنو؟ تكامل والسيرورة والصيرورة جوهريا، تغير من جوهر إلى جوهر. شلون أن الخل ينقلب خمرا، أو بالتخلية الخمر ينقلب خلا، يعني تصبح له خصائص نوعية جديدة، الخم مسكر، الخل يجوز شربه، صح ولا لا شرعا؟ فهذا ما يعبر عنه نظرية الحركة الجوهرية. أما الحركة في الأعراض خلافا لزينون من الفلاسفة الذي أنكر وجود أي حركة في عالم الطبيعة، فمشهور الفلاسفة من مشائيين وإشراقيين يقولون بأن هناك حركة في الأعراض في مقولة الكم والكيف. الآن حركة الأرض الوضعية حركة واقعية أم لا؟ حركة الأرض الانتقالية حول الشمس حركة واقعية أم لا؟ أم مجرد وهم خيال؟ كذلك في صميم الطبيعة يقولون بوجود الحركة. ولهذا قال الحركة في مقولة الجوهر، هاي نظرية الحركة الجوهرية، ولعله قال بها النظام قبل صدر المتألهين إبراهيم السير النظام. قال والانتفاء الأولوية. أقول يفهم من هذا الكلام أمران، أحدهما إقامة دليل ثان على امتناع قيام الفناء بالجوهر، وتقريره أن نقول لو كان الفناء قائما بالجوهر الجسماني هذا العالم لكان عرضا حالا فيه، ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله أولى من اقتضاء محله لنفيه، يعني أن يفني العالم هذا الفناء الذي هو جوهر عرض أولى من أن يفني العرض الذي هو الفناء، أن يفني العالم الجسماني الذي هو الجوهر. لكان عرضا الفناء حالا فيه يعني في الجوهر الجسماني، ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله مو قائم في محل العرض، لم يكن اقتضاء الفناء لنفي محله لنفي الجوهر الجسماني أولى من اقتضاء شنو محله أي الجوهر لنفي هذا الفناء، بل كان انتفاء هذا الحال له الفناء بالمحل له الجوهر أولى. ليش أولى؟ قال إذ منع الضد، الضد هو وجود الجسم، إذ منع الضد دخول الضد الآخر، يعني أن عالم المادة العالم الجسماني يمنع هذا الفناء من الدخول إلى باب الوجود، إذ منع الضد أي وجود الجسم أو الجوهر حسب التعبير، إذ منع الضد دخول الضد الآخر، ما هو الضد الآخر؟ الفناء المزعوم المعتزلي، إذ منع الضد دخول الضد الآخر، شايف شلون الفلسفة والتفلسف، إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد للضد الباقي، ضد الباقي الجوهر الجسماني، بينما هذا إيش المتجدد، هذا الآن إلى الآن غير موجود يريد أن يدخل، وبالخصوص إذا كان الضد الباقي محلا للعرض الذي هو الفناء. ولماذا؟ قالوا فلسفيا حبيبي لكي يوجد المعلول لابد من وجود علته التامة، العلة التامة مركبة من وجود المقتضي وتحقق الشرط وعدم المانع. مثلا النار مقتضى سبب للإحراق، الورقة شنو لكي تحترق لابد من وجود النار، لابد من تحقق شرط تقريب ومماسة الورقة للنار، لابد من انتفاء المانع، هذه المهمة انتفاء، ما هو المانع؟ إذا وضعت رطوبة أو عازل فلابد لكي يؤثر المقتضي أي النار أثره وهو الإحراق للورقة لابد من انتفاء المانع. الآن أنتم تقولون هما متضادان، أحدهما يريد أن يعدم الآخر، يريد الفناء أن يعدم العالم، وليش أن الفناء يتعشى بالعالم، خلي العالم يتغدى بالفناء قبل ما هو يتعشى به، صح ولا لا؟ لأن وجود الفناء مشروط، مو أنه الآن معلول، لفرض أنه ممكن سيوجد، الله سيوجده، كيف يتحقق؟ مع وجود المقتضي، تحقق الشرط وانتفاء المانع، من موانع وجوده شنو؟ من اللي من اللي منع من الوجود شنو؟ نفس العالم الجسماني، لأنه متضادان، كل واحد يريد يتغدى بالآخر قبل ما يتعشبه، صح ولا لا؟ فحينئذ العالم اوريدي موجود، فله الأولوية أن يمنع وجود الفناء قبل أن يوجد، لأن كلما أراد أن يدخل إلى حيز الوجود وأن يدخل من باب الوجود فالعالم الجسماني واقف على الباب له بالمرصاد يمنعه، فالأولوية تكون لمن؟ للعالم الجسماني الذي هو فعلا موجود، بينما ذاك من شرائط وجوده انتفاء الموجود فعلا. فالأولوية للعالم أم للفناء؟ الأولوية أن العالم يطرد الفناء من الباب، كلما أراد أن يدخل منعه. فلذا قال إذ منع الضد، أي أن يمنع العالم دخول الضد الآخر، أن يمنع العالم الجسماني دخول الفناء في الوجود مع إمكان إعدامه له أولى من إعدام المتجدد، لأن كل واحد يريد أن يعدم الآخر وأن يفني الآخر. لاحظتوا أنه العلة التامة ما هي؟ مركبة من وجود مقتضي تحقق شرط، والمهم إيش في محل الكلام؟ انتفاء المانع. كل واحد حسب الفرض مانع من وجود الآخر. وليش حتى طويل بلا طائل؟ الله سبحانه وتعالى ابتداء يفني هذا العالم بعد. وين أذونك يا حبشي؟ إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه له للضد الآخر، إعدام الجوهر للضد الآخر أولى من إعدام المتجدد اللي الآن لسه ما وجد، الآن جاي بعرس عن حساب هذاك أوردي موجود صحيح. فهو خلاص من زمان متزوج وخطب من سنين وموجود، فكلما أراد الفناء أن يدخل طرده هذا العالم. إعدامه له لها هذا إذ منعوا، هذا أنا بفككك العبارة، إذ منعوا الضد، إذ منعوا العالم الجسماني دخول الضد الآخر أي الفناء في الوجود مع إمكان إعدامه، إعدام منه الجوهر الجسماني الذي هو ضد للفناء، يمكن أن يعدم شنه؟ الضد الآخر مع إمكان إعدام الجوهر للضد الآخر أي للفناء أولى من إعدام المتجدد، المتجدد له الفناء للضد الباقي الذي هو الجوهر. وبالخصوص إذا كان الضد الباقي الجوهر الجسماني محلا لذلك العرض الفناء، الجوهر أقوى وجودا من العرض، الجوهر أقوى وجودا، بل العرض قلنا من مراتب وجود الجوهر، بل أنا وأنت في عالم الطبيعة هذا تحليل فلسفي، مقولة جوهر عرض، أنت في الخارج شوف الجوهر ولا تلتفت إلى أعراضه، تراها أنها إيش من شؤونه تشايعه وإلى آخره، كما هي عبارات الفلاسفة. الثاني إقامة دليل ثان على انتفاء الفناء وتقريره أن نقول لو كان الفناء ضدا للجواهر لم يكن إعدام الفناء للجوهر الباقي أولى من إعدام الجوهر الباقي للفناء، بمعنى منعه عن الدخول في الوجود، منع الفناء عن الدخول في الوجود، بل هو أولى لما تقدم لأسبقية العالم عن الفناء مع فرض التضاد بينهما، فيكون وجود العالم وهو ضد للفناء مانعا عن دخول الفناء إلى حيز الوجود لفرض التضاد بينهما. إذن فوجود العالم الجسماني أولى بمنع الفناء من الدخول في الوجود، لكون العالم الجسماني أسبق وجودا ولكونه يمنع الفناء عن الدخول في الوجود باعتبار التضاد بينهما، على أنه حديث متكلف، فإن القدرة الإلهية غير محدودة بحد، بلا حاجة إلى توصيط قصة هذا الفناء المزعوم، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا منما يقول له كن، ما نحتاج إلى هذا التطويل واللف والدوران. على أنه لا دليل على هذا الفناء المزعوم، لا من عقل ولا من سمع، لا دليل عقلي ولا سمعي، بل هو غير معقول فضلا عن تحققه خارجا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.